إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع مقدمة ابن أجر الروم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند علامات الأفعال. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامة من هذه العلامات، وقد اقتصر على علامات أربع. قال: والفعل يعرف بقد والسين. تقول: قد قامت الصلاة، قد يعلم الله المعوقين منكم، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وهكذا. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقد تفيد التقريب، قد تفيد تقريب وقوع الحدث، كما لو قلت: قد قامت الصلاة، أو قد حان وقت العصر، يعني قد قرب وقته. وإذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التحقيق كذلك على قلة، كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم هذا للتحقيق قطعا. وقد تدل على التقليل، كما لو قلت: قد ينجح البليد، بغير زماننا هذا، يعني تدل على التقليل. فإذا قلت: قد ينجح المجتهد، فهذه تدل على التكثير. ولا تدخل قد على الفعل الأمر. ثم قال: والسين. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكل من السين وسوف يدل على الاستقبال، لكن في غالب دخول السين فإنها تفيد الاستقبال القريب، وسوف تدل على الاستقبال البعيد، يعني الزمن الذي يدل عليه حرف السين أقل من الزمن الذي يدل عليه سوف. وقلت في الغالب، لأنه قد يأتي على غير هذا، قد تأتي سوف بمعنى السين أو السين بمعنى سوف. أما تاء التأنيث الساكنة فهذه تختص بالفعل الماضي، يعني لا تدخل إلا على الفعل الماضي. قال تعالى: وقالت امرأة فرعون، قالتا أتينا طائعين، وقالت اخرج عليهن. فلا تدخل تاء التأنيث الساكنة إلا على الفعل الماضي، كما أن السين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع. واكتفى ابن آجر الروم رحمه الله تعالى بهذه العلامات الأربع، ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف يتميز عن الفعل والاسم بأنه لا يصح دخول شيء عليه من علامات الاسم والفعل، يعني لا تدخل عليه علامات الاسم أو علامات الفعل. هذه هي علامة الحرف، فعلامته أنه لا يقبل علامة. مثال ذلك: الحرف إن وأن وقد. الحرف في، إيتي بحرف من هذه الأحرف وأدخل عليه علامة من علامات الاسم، فهل يقبل أل؟ الجواب لا. هل يقبل التنوين؟ الجواب لا. هل يقبل الخفض؟ الجواب لا. هل يقبل أن يدخل عليه حرف من حروف الخفض؟ الجواب لا. كذلك لا يقبل علامة من علامات الفعل. والمراد في الحرف مسمى الحرف، والمراد من الحرف مسمى الحرف. فأنت إذا قلت: الكاف حرف تشبيه، أنت الآن أدخلت أل على كاف، تقول: الكاف، وتقول: اسم مجرور بالكاف، فأدخلت حرف الجر على الكاف بالكاف، فهذا ليس الحرف، وإنما هذا هو اسم الحرف. فالحرف له اسم وله مسمى. الاسم أن تقول: الكاف، هذا الاسم. ما الدليل؟ أنه اسم، أنه يقبل علامات الاسم، تقول الكاف أدخلت ال عليها، وتجرها تقول بالكاف، وتنونها تقول كافا وكافي كما قال يونس كافا وميما هكذا قال. إذن دل ذلك على أن هذا ليس هو الحرف، وإنما هذا علم على الحرف. أما الحرف فهو مسماه، يعني المراد والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم أي مسمى الحرف. فإذا قلت لك ما حروف كلمة زيد، تقول زه ويه وده. فالزاي هذا اسم لزه، والياء هذا اسم ليه الذي هو الحرف، والدال هو اسم لده، ونضيف إليه هاء السكت حتى يظهر. ثم قال باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ابن أبي الروم عليه رحمة الله هو يميل إلى مذهب الكوفيين، ولذلك هذا الإعراب هو حد الكوفيين ونحن نسير معه. الإعراب لغة يأتي بمعنى التعبير والبيان، يأتي بمعنى التعبير والبيان. والأيم تعرب عما في نفسها، يعني تبين وتعبر عما في نفسها. وعند النحاة هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فنحن نتكلم في آخر الكلم، النحاة يبحثون في التراكيب لا يبحثون في المفردات. المراد بالكلم ما سبق الكلام عليه من اسم وفعل وحرف. خرج الحرف من الإعراب لأنه لا يكون إلا مبنيا، وخرجت الأسماء المبنية، وخرج الفعل الأمر والفعل الماضي. فنحن في باب الإعراب لن نتكلم إلا على الاسم المعرب والفعل المضارع المعرب، يعني الفعل المضارع الذي لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون النسوة، هذا الذي نبحثه في باب الإعراب. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم. الإعراب تغيير أواخر الكلم، يعني تغيير أواخر الاسم المعرب والفعل المضارع الذي لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون النسوة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فإذا قلت مثلا زيد كريم، زيد مرفوع لأن العامل فيه هو الابتداء. أما إذا قلت إن زيدا لن يقوم، فزيدا أصبح منصوبا لأن العامل الذي دخل عليه هو عامل من عوامل النصب. والفعل المضارع يقوم زيد مرفوع لأن العامل فيه التجرد، لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا قلت لن يقوم زيد دخل عليه عامل من عوامل النصب فكان منصوبا، وإذا قلت لم يقم زيد جزم لأنه تغير آخره لأن العامل الذي دخل عليه عامل من عوامل الجزم، فيتغير آخر الاسم والفعل المضارع لاختلاف العوامل التي تدخل عليهما. كذلك في الخفض تقول مررت بزيد، زيد مجرور لأن العامل الذي دخل عليه اقتضى أن يكون مجرورا. ثم قال: لفظا أو تقديرا، يعني الإعراب يكون ملفوظا كما تقدم، وقد يكون مقدرا. يكون مقدرا في المنقوص وفي المقصور وفي المضاف إلى ياء المتكلم، هذا في الأسماء. وكذلك يكون مقدرا في الفعل المضارع، تقول يخشى زيد عمرا. يخشى هذا مقدر فيه الإعراب، فهو فعل مضارع مرفوع، لكن الإعراب لا يظهر عليه للتعذر لأن الألف لا تقبل حركة من الحركات. وقد يقدر للثقل إن كان واويا أو يائيا، كما لو قلت يرمي زيد. يرمي فعل مضارع مرفوع لكن الإعراب لا يظهر فيه لأنه يائي. والياء إذا أردت أن تظهر عليها الضمة تجد ثقلا، تقول يرمي، يمكن أن تظهر لكن ستكون ثقيلة. ولذلك يقولون في هذه الحالة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه أو رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، فيقدر الإعراب للتعذر وللثقل. أما في حالة النصب فإنه تظهر عليه الحركة، تقول لن يرمي زيد، لن يرمي زيد، وهذا إن كان يائيا، ولن يغزو إن كان واويا. أما الألف فلا تظهر عليها حركة البتة، فتقدر في جميع الأحوال. ثم قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. بل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. القسمة ثنائية، قسمة الإعراب ثنائية. الأسماء تقبل الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب، فيشترك كل من الاسم والفعل في الرفع والنصب. ويختص الاسم بالخفض كما لو قلت مررت بزيد، والفعل بالجزم كما لو قلت لم يذهب زيد. فالجزم يختص بالفعل المضارع، والجر يختص بالاسم. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في باب معرفة علامات الإعراب، ونتمه إن شاء الله تعالى في درس كامل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.